نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الوجه بالخير والندى مصحوب نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الوجه بالخير والندى مصحوب قلمة قالت رضيعك يا رحمة الرعي يا صبر بين الرعي هو بيرعي تعلم الصبر والرحمة صبي ورشيد يخوض المعارك في سبيل الله يهجم على الظلم لا يهاب ولا يخشى يطلع يجاهد مراده الأرض شهيد وشاءت إرادة الله أن تتفتح القلوب للدين الخالد وأن تؤمن بالعقيدة السامية ونصر الله رسوله وجاء الحق وزهق الباطل وآمنت الأفئدة بدعوة الحق والحب والسلام. سلام

أنا جيبي مليان كتير. بتقول إيه يا راجل أنت؟ أحكم بالعدل يا أمير، أنا جيبي مليان كتير. غريبة قوي، اسمع يا حاجب، الراجل ده بيرطن بيقول إيه؟ بيقول أنا جيبي مليان كتير. أوطي حسك، وهو جيبه مليان صحيح؟ أنا شايف إن جيبه منفوخ قوي، باين فيه سرة. دهب يعني؟ يجوز فضة؟ عظيم عظيم، حتى لو كانت فضة برضو يبقى كويس مدام كبيرة. طيب يا راجل عايز تقول إيه؟ ها وإنت يا شبندر التجار دعوك إيه؟ عن عمد وسؤنية يا أمير، الراجل ده قتل أبويا. قتلوا إزاي؟ وقف فوق الكوبري مستني المركب لحد ما جت عدي نط وقع فوق دماغه موته. الله يرحمك يابا. احكم بالعدل يا امير، انا جيبي مليان كتير. قلتلك فهمنا عايز تقول ايه. خلاص اسمعوا الحكم بالعداله. الحصان ما ترجعهوش تاني لاخوك، يفضل عندك لحد ما ديله يطول ويبقى طوله 3 امتار ونص. ايوه. وشبندر التجار يقف فوق الكوبري، وانت يا راجل تعدي في المركب من تحت الكوبري. ايوه. وزي ما موتت ابوه ينط من فوق الكوبري على دماغك ويموتك. يلا ننفذ الحكم، هات الحصان عندي لحد ما ديله يطول تاني ويبقى زي ما قلت 3 امتار ونص. انا مش ممكن اديلك الحصان. وانا كمان مش عايزه، لكن الحكم كده. طب اسمع ما اقولك، تاخدش 20 دينار وتسيبني. نعم، 20 ايه؟ دينار. لولا انك اخويا ابن امي وابويا ما كنت رضيت، لكن زي بعض. وهات. وانت يا شبندر التجار. خلاص يا عم، انا متنازل عن حق. متنازل ازاي؟ مش معقول، لازم تنفذ الحكم. انت تنط من عكوب. ايوه، وتنكسر جذور رقبتي. ماليش دعوه، انت ونصيبك بقى. تاخدش 200 دينار وتحل عني. مين يا اخويا؟ كم؟ 200 دينار. والله لو ما كانش الواحد بس نهايته هاد زي بعضه. ليك حق زغراتي، ده العدل اذا كان زمان بيشتروه بالاصفر الرنان، النهارده جهل حد عندنا بحتة حجر صوان. اشترك بالتمثيل خيرية أحمد، أنور محمد، عبد العزيز غنيم، أحمد شوقي، ونظمي رزق. سجل البرنامج سعد الخادم، المخرج المساعد سمير زين. موعدكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم مع حكاية جديدة في برنامجكم حكايات من الشرق والغرب. إخراج إبراهيم يسري. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة مروعات درامية، يحين الآن موعدنا مع الدراما وهذه التمثيلية عفريت الست، تأليف شكري عبدين، إخراج أحمد كامل مرسي، من إنتاج 50s ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. عفريت الست. عفريت الست تمثيلية من تأليف شكري عبدين وإخراج أحمد كامل مرسي. يا ولي يا عقالي، زر ايه وبتاع ايه؟ الله، هو انت صغيره للكلام الفارغ ده؟ عيب عيب يا شيخه، ده انت ست بيت وام اولاد. ابو عبده مالكش دعوه بالاسياد، اعمل معروف ما تكترش ولم الموضوع ده احسن لك. انا جسمي مش خالص يا اخي. خلصت روحك يا بعيده، هو انا معرفش اتفاهم معاكي الا لما تهدديني بالعفاريت بتوعك.

حتى ايدك على خدك وسرحة في ايه؟ اه يا اختي، الراجل اللي اسمه ابو عبد حيفرسني من الغيظ. الرجالة اطعم. اه يا ناري، ده انا اللي يحكمني عليهم قال ايه اللي طالع في دماغه ومش عاوز نعمل زار. يا ندمتي، حق كل الله، ده هو قد الاسياد والنبي ده اللي يجي عليهم ما يكسب. أوي انت ما درتيش للي حصل لجوز اسم النبي حارسها بخاطرها. حصل ايه يا اختي؟ يا اختي انت قاعده نايمه بين اربع حيطان، اعملي زي انا. مش بيقولوا عليا ما بتتبلش في بقها فوله؟ اللي يقول امال اعمل شيخه؟ بقى قلتيلي هي، وحصل ايه بقى للدلعادي جوز بخاطرها؟ عمل زي اللي عمل اسم النبي حارسه وضمنه جوزك، حرج عليها تعمل زار. وبعدين يا حبيبتي؟ وبعدين يا ستي تروح ليام وتيجي ليام، وبسلامته جاي نازل من الترماي، راحت الاسياد مش انكلاه. ده سطور يا اختي، وبعيد عن البيت والسمعين، راحت فيها رجله الشمال. شفتي بقى؟ ايه وبعدين؟ ولا قبلين، ومن يومها وحياه غلاوتك عندي حرم يجيب سيره الاسياد على لسانه. النهايه سامحيه يا اختي بخاطره. بس اوعي تجيبي سيره لحسن يقولوا عليا. يعني اطمني اطمني، عيب هو انا صغيره؟ ايوه يا حبيبتي، اصل كلام الناس كتير قوي. قوليلي قومي بقى، ما هو بدري يا حبيبتي. بدري من عمرك يا روحي، خليتك بعافية. مع السلامة، اوعي تغيبي، كل يوم لازم تفوتي عليا. من عينيا يا اختي من عينيا. ايه مالك مبوزة ليه؟ ملكش دعوة بيا، لم لسانك وعد عني. يا ام فكرية اسمعيني كويس، انت مراتي وانا جوزك، لازم نتفاهم سوا. الله، مادام احنا عايشين على الخير والشر مع بعض، يبقى ايه لزوم العند والمقوعة والفلقة كل ساعة والتانية؟ بقول لك ابعد عني، ادي سكتك وادي سكتي، لا دوسلك على طرف ولا تدوسلي على طرف. يا ام فكرية مش كده عقلي، ده ربنا عرفوه بالعقل يا شيخ. سيبني في حالي، مالكش دعوة بي، اديني بقولك اهو. استغفر الله العظيم من كل ذنب يا رب. اقولك الدنيا ليل والناس نايمين، اديني سايبالك المطرح، انا رايحة انام. والله زمان يا حاج علي، يعني ما حدش بيشوفك ولا حاجة. واحنا نستغنى يا ابو عبدة، ده انت غالي عندنا قوي، ابن حلال ومتربي. تعيش يا حاج علي. ايه الصبر جميل. ايه خير يا ابو عبدة؟ اهو كله خير يا حاج علي. يعني انت غريب ما بتسمعش صريخنا طالع للجو كل ساعة والتانية. الصبر طيب يا ابو عبدة، جرى ايه؟ انت سيدي العارفين، امال خلينا ايه للناس الجهل؟ الستات عقلها صغير والراجل منا اهو يهاود. ان جيت للحق انا خلاص بقى فاضي يا حاج علي، انا هتجوز. ايه تتجوز؟ ايوه. لكن يا ابو عبده مراتك بنت حلال، بس هي اللي خلقها ضيق شويه، والحكايه ما كانتش تستدعى كل ده. ثم كمان ما تنساش عندك اولاد يتربوا زي دول. لا لا لا لا لا، انا مش معاك في العمله دي. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار يا حاج علي. انت بتتكلم دلوقتي عشان على البر، مش حاسس باللي انا فيه؟ انا في جحيم يا حاج علي، كل ساعه كل دقيقه صريخنا وصوتنا للجو، عمرها ما تصدق لي كلمه ابدا. تسمع كلمه حتى ولو كد من حد، قول يا ده يا دقي. الله، هي دي تبقى عيشة يا حاج. الواحدة لازم تصدق جوزها وتسمع كلامه وتشوف راحته، مش على أقل حاجة كده بهدلة وصوات وزعيق. إيه كل واحد أضرب وجعته، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن إذنك بقى أنا اتأخرت. يا حاج علي يا حاج علي. خير يا ابو عبده؟ الحكايه دي سر بيني وبينك، ما تجيبش سيره لمراتك، لاحسن دول صحاب وبيقعدوا مع بعض، كلمه تجيب كلمه تبص تلاقي مراتك تطبلها، بعدين يلا السلامه بقى. لا يا ابو عبده اطمئن. متشكر يا حاج علي. استرها يا رب. ايه خير يا حاج؟ اقعد يا اخويا، خد نفسك. قطيعة، هو انت هتلحق على ايه ولا على ايه؟ والله صحيح يا ناس،